فمش لازم للعالم ادخل يا عم اعرف الاحمر ده بيتعمل من ايه والازرق بيتعمل من ايه ومش عارف ايه. طب انت عارف اللي بيتحط الاسود اللي عندي قرنيه العين ده اكسيد حديد محروق وكربون. اقرا يا اخي هتلاقي كده. طب انت عارف اللون البني ايه؟ اكسيد حديد محروق. طب والاخضر احد اكاسيد الكروم الاخضر، واصفر واحمر ما تعرفش ايه الحكايه. ولذلك يا اخواني ينبغي علينا ان نتنبه من مثل هذا. احنا لما اتكلمت عن مثل هذه المصايق انا قلت لو امراه مثلا حطها مره مش عارف ايه مش هيسبب ضرر، لكن تتعود عليها ده بيعمل ضرر فين؟ في البشر. انتوا عارفين حتى بعض الكريمات اللي يقول لك ايه مش عارف الكريم ده مش عارف بتاعه التجميل ده، دي بتزود الحبوب بتاعه الشباب. اقرأوا للأطباء، اسألوا الطبيبة كده ولا هي تسأل طبيبة كده ثقة ولا واحد يسأل دكتور ثقة، وتفرجوا ايه اللي هيتكلم بيه حينما يتكلم عن أضرار مثل هذه الأشياء، فينبغي علينا أن ننتبه منها يا إخوان. طيب تعالوا نتكلم على بعض هذه الأشياء التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله. بالنسبة للعدسات، هل يجوز للمرأة تلبس عدسات؟ العدسات نوعان، عدسات طبية وعدسات تجميلية. عدسات طبية وعدسات تجميلية. العدسة الطبية لضعف نظر أو ما أشبه هذا ما فيش مشكلة، لا حرج لا على الرجال ولا على النساء، عدسة طبية لضعف في النظر. لكن عدسة تجميلية تخلي عينها مرة خضرة ومرة زرقة ومرة تخوف جوزها تخليها حمرة، خدت بالك؟ لا، هذه العدسات التجميلية لا. ليه يا اخواني؟ لان فيها مصاريف غاليه، وبعض الاطباء قال تؤثر على قرنيه العين، تؤثر على قرنيه الايه؟ العين. لكن الطبيه هذه جازت لحاجه، هذه جازت ليه؟ علشان في ضرر بالنسبه للمراه. طيب بالنسبه يا اخواني للسشوار اللي بتاع الراس، هذا يؤدي الى تقصف الايه؟ الشعر. واحده من النساء بتوع التجميل والكلام ده قالت هذا عدو الشعر، هذا عدو الايه؟ شعر. المرأة تفرح وهي عمالة تفرد في شعرها مش عارف ايه والكلام دون، ولا تدري ما الذي يجري بعد ذلك. انما ينبغي على المرأة الا تكثر من مثل هذا حتى لا تضرر بنفسها. مثل هذه يا اخواني تعجز بسرعة، مثل هذه تبقى عجوزة بسرعة. ليه؟ لانها دائما تستخدم مثل هذه الامور التي تضعف في بدنها، تضعف من بشرتها. والمرأة ان ارادت جمالا حقيقيا فعندنا في الشرع جمال حقيقي، يعني في امور استخدمتها. يعني امهات المؤمنين كنا يتزينن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فافضل من يتزين له مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وادي الزوجات مع النبي، انظر كيف كان يتزين صلى الله عليه وسلم وكيف كانت تتزين المرأة كذلك. ايضا من ضمن الاشياء التي تكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله قالوا المزيلات بتاعت العرق. تقول لي هي دي كمان فيها حاجة؟ انا يا اخواني لما باجي اتكلم ما بتكلمش من دماغ، انا قرأت كلام العلماء وانقلوا علي وعليه، وهذا حكم الشرع علي وعليه. بيقولوا الاطباء ان مزيل العرق مع انه بيمنع العرق لفتره، الا انه يا اخواني بيحبس العرق بداخل الجلد. لما يحبس العرق بداخل الجلد من كثرته ممكن يؤدي لبعض غدد مائيه بداخل الايه؟ بداخل البدن، بداخل البدن. اذا ثبت هذا عند الاطباء حد يقدر يقول لك ان ده بقى يبقى جائز؟ لكن واحد بيستخدم هذا يا اخواني بغير كثره بنقول له يبقى مش هنصل لمرتبه الضرر، يبقى الاصل فيها الايه؟ الاباحه، الاصل فيها الاباحه. طيب من ضمن الاشياء التي ننتبه اليها، خد دي العجيبه، الكحل الصناعي. الكحل الصناعي بعضهم بيقول لك بعض الاولاد الاجنه اتولدوا متخلفين عقليا فبحثوا عن السبب، متخلفين عقليا بحثوا عن السبب، لقوا ان الامهات دي في فتره الحمل بتستخدم كتير الكحل الايه؟ الصناعي. الكحل الصناعي ده رصاص يا اخواني. انا عايز اقول لكم ان العين منفذ للجوف ولا لا؟ منفذ، كما يقول المالكية رحمهم الله، قالوا فهذا يختلط في دمها إلى أن يصل إلى مشيمتها فيؤثر على الولد، فمن كثرة الرصاص إذا ارتفع في دم المرأة يؤدي ذلك إلى تخلف عند الجن. سبحان الله، مع العكس تماما بكحل الإثم، يقول لك ده بيقوي ولا يضر دم ولا يضر بدن ولا شيء، سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصح به عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة مش كل حاجة تستخدم الكحل الصناعي وتزينه في عينها، ما تستخدم الإثم هاته واستخدمي، لا شيء في ذلك طالما لزوجك ولا يراك بهذا إلا المحارم، ما فيش مشكلة في هذا. لكن ينبغي عليك أن تتعرفي شيء ده مضر ولا لا. لا، إحنا بنخرج على العادة،